طالب يسأل ويقول: ما رأي سماحة الشيخ حفظه الله افتتاح محاضرات بقراءة القرآن الكريم، وهل كانت هذه من عادة السلف؟ لا أعلم شيئا صريحا في هذا، إلا أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن أو يقرأ غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس هذا، فلا معنى من ذلك. وفي خير كثير، تنبيه على ما ينفع من كتاب الله عز وجل، خير ما فتح به الكلام كتاب الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه يقرأ عليهم وهم يصفون، ويعلمهم ويرشدهم ويشرح لهم معاني كلام الله، وربما أمر بعض الصحابة قرأ كان الصحيح من حديث عبد الله المسعود أنه كان جالسا يوما عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال لعبد الله المسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك وعليك منزل؟ قال: إنه يحب أن أسمعه من بعيد. فتلا عليه عبد الله أول أصوات النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فقال عبد الله: فالتفت اليه فاذا عيناه تردفان عليه الصلاه والسلام.